بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسولك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. قضية الأعمال والأفعال هي الأساس الأساس الذي ينبني عليه المعتقد، ولذلك يقول الإمام أبو الحسن الأشعري: وأفعال العباد بها كانوا مطيعين وعصاة. أفعال العباد عند أبي الحسن الأشعري وعند أهل السنة والجماعة بصفة عامة، أفعال العباد بها كانوا مطيعين وعصاة. لذلك هو عندما يتحدث عن القدرة هو يتحدث عن القدرة ويخاطب صنفان من الناس الذين يقولون إن الإنسان مجبور وهم الجبرية، والذين يقولون إن الإنسان مخير تخير مطلق وهم المعتزلة. ولكن القضية ليست عند هذا وعند هذا، بل هي بينهما. الإنسان مجبور في بعض القضايا ومخير في القضايا التي ينتج عنها الثواب والعقاب، والتي فيها افعل ولا تفعل. فأنت لست مخيرا في الأرض التي تولد عليها، ولست مخيرا في أن تختار أبويك، ولست مخيرا في الجنسية التي تولد عليها، ولست مخيرا في الأشياء التي تتعلق بجسمك، إلا أن يكون العلم قد تدخل في بعض القضايا، ولكن في عمومية القضايا فأنت غير مخير في كثير من الأشياء، طول أو القصر، الألوان، اللغة التي تتحدثها، أنت هذه القضايا كلها أنت غير مخير فيها. وهو قال سبحانه وتعالى: جعلكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكنه يعقب بعد ذلك ويقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وما بين البر والبحر. هذه القضايا، لكن أنت مختار فيما تختاره أنت بعقلك ونفسك، وبعد ذلك يكون الانطلاق فيما أنت تختاره لنفسك، أن تكون مسلما أو غير ذلك، أن تكون على هذه الملة أو على غيرها، أن تكون في هذه المدينة أو في غيرها، أن تغير هذا المكان أو لا تغيره، فأنت مختار في هذه القضايا وتتصرف فيها كما تشاء. والله جعلك مختار في هذه القضايا لتبرئ تبرهن بعد ذلك عن حريتك. إذن أبو الحسن عندما قال: والناس والعباد في أفعالهم مخيرون في أفعالهم، ما يقومون به من فعل أنت مخير فيه، أن تقرأ هذه المادة أو أن تقرأ مادة أخرى، أن تدخل هذه الشعبة أو أن تدخل شعبة أخرى، أنت مخير، أن تجتهد أو لا تجتهد، أن تأخذ بالأسباب أو لا تأخذ بالأسباب. لذلك أبو الحسن هنا في اللمة عندما جاء قال: هل القدرة تتعلق بالحياة أو لا تتعلق بها؟ قال: نعم تتعلق بالحياة، ولكنها لا تتعلق بالأسباب والمسببات، لأن الحياة كالجوارح، إن انعدام الحياة ليس انعدام القدرة، انعدام الحياة ليس انعدام للقدرة، إن القدرة موجودة مع وجود حياة الإنسان أو عدمها، ولكن إذا وجد الإنسان في الحياة قد لا يكون قادرا، قد يكون عاجزا، ولكنه مع ذلك يكون عاجزا عندما لا يأخذ بالأسباب والمسببات، آنذاك يكون عاجزا. لذلك الخطاب واحد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، أي لن يكون هناك الأمر سهل بالنسبة إليك، وقد يسرناه بلسانك ونيسره بغير لسانك، لأنه قد تكون العجمة كبيرة وصاحبها يحفظ القرآن ولا يعرف غيره، لو طلبت منه أن يتحدث بهذه اللغة لما أحسن، ولكنه يحسن قراءة القرآن. هذه أكبر معجزة للفعل الذي يتاب الإنسان من أجله. إذا الإنسان لا يتاب على نواياه، ولو أن البخاري بدأ صحيحه بقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما ولكنه مرتكز النية ما هو؟ والعمل. إذا لم تخرج من نيتك إلى العمل هل تعاقب على نيتك؟ الناس لا يعاقبون على النوايا ولا يؤاخذون بالنوايا، لأنه كثير من الأشياء تجري في نفسي، إذا لم أخرج إلى الوجود وأحققها في الوجود فلا لا قيمة لما يجري في نفسي، لأن النفس لأمارة السوء. النفس تحدثك في اليوم بكم حديث؟ لا، بل أنت بمجرد ما تقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين شوف تدعو، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين الشيخ المريم، اللهم انقني من خطاياي كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أعوذ بالله، أنت تقول أعوذ بالله ويأتيك يغرغر لك، وبعد ذلك يأخذك بعيدا عن صلاتك ويتنزه بك في أقطار الأرض وأنت ما زلت في الركعة الأولى، ذاك هو الإيمان. لو لم يأتيك ذلك لما كان ذلك إيمان، لما كان إيمانك إيمانا عمليا، لأنه لما كنت في النظر الإيمان النظري هل جاءك؟ لا يأتي، ولكن بمجرد ما تريد أن تعمل الخير يأتيك ويبعدك عن الخير ويقول لك ليست هذه الوسيلة وليست هذه الطريق، وإنما أنت تفعل إنك ستكون من المبذرين، ويأتيك بالقرآن ويقول لك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ويدفعك بعيدا ليبعدك عن ذاك هو الإيمان. عندما تستشعر هذا الأمر اعلم أنك أنت من المؤمنين. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف قال إذا رأيتم المرأة يخشى المساجد فاشهدوا له بالإيمان، على الفعل، لأنك أنت جئت بالفعل الذي يأتي بك إلى المسجد، ذاك هو الإيمان. فما كان له أن يترك لتأتي لتقوم بذلك العمل. لذلك أبو الحسن قال الأعمال بها كانوا مطيعين وعصاة، أي لا يحسب لك إلا ما تقوم به من عمل، فعملك هو الذي يقوم بالحكم عليه. هل أنت من أهل الملة؟ هل أنت من أهل الطاعة؟ هل أنت من أهل المغفرة؟ هل أنت من أهل الثواب؟ وكذلك يحكم عليك في المعصية. مطيعين وعصات، أفعال العباد هي التي تحكم عليهم، مطيعين وعصات، وليس هناك من أمر يمكن أن يحكم عليك غير العمل. والله لا يؤاخذك بما يجري في قرارة نفسك. إذا القدرة تأتيك مع الإصرار، عندما تقرر أن تقوم بذلك العمل يقدرك الله عليه. إذا الأشاعرة هنا هل يخالفون السلف؟ هل يخالفون أهل السنة والجماعة أو هم من عيني هم عين أهل السنة والجماعة؟ طيب لماذا هم عين أهل السنة والجماعة؟ هم عين أهل السنة والجماعة لأنه اتفق أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم على أن العمل هو المقياس، وأن أفعال العباد بها كانوا مطيعين وعصاة، وأجمع أهل السنة والجماعة على ذلك. خالف في ذلك من قال لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. لا يضر المرجئة، لماذا سموا مرجئة؟ لأنه أخروا العمل عن الإيمان، قالوا ارجئه وأخر أي أخره، فأخروا العمل. ونحن هذا المعتقد لا يقوم إلا على العمل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة تقوم على العمل، على الفعل، ودين العمل الإسلام يقوم على العمل حتى اعتبر العمل عبادة، اعتبر العمل عبادة. لا تتم المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم إلا في نطاق العمل، وهذا هو السبب الذي جعل المبتدئة بالتكبير والمختتمة بالتسليم فيها الركوع، فيها السجود، فيها القيام، فيها حتى تستوي قائما، حتى تستوي قاعدا، حتى تستوي ساجدا، كلها أعمال أفعال. الإنسان يتساءل في بعض الأحيان لماذا لا أستقر وأصلي؟ طيب كيف يصلي سجدك جسدك وتبقى روحك؟ كيف تعلم أن روحك تتحرك إذا لم يتحرك جسدك؟ لأنهما متلازمان، فيتحرك الجسد لتعلم أن الروح هي بدورها تتحرك. وحتى عندما تغيب وتأتيك غرغرة الشيطان لا تذيبها إلا بالعمل، إلا بالفعل. وأفعال العباد بها كانوا مطيعين وعصاة، والمعصية لا تتركب إلا على الفعل. الذين أخرجوا وأبعدوا العمل عن الفعل من أمثال المرجئة، هؤلاء الذين أرجعوا العمل، قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هنا هل قالوا ما قال أهل السنة والجماعة وما قال أبو الحسن الأشعري من أن العباد كانوا بأعمالهم مكلفين؟ لا، جعلوا التكليف نسبي وساووا بين الناس وأطمعوا الناس في عفو الله، لأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر أطمعوا. أنا لا أريد أن أقول الكلمة التي تقال لأنها ربما تذهب في غير معناها، أطمعوا كثيرا من الناس في عفو الله، فقالوا إن المغفرة حاصلة بما أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. هؤلاء المرجئة الذين أرجعوا العمل وأخروا وأبعدوا هم الذين أطمعوا كثيرا من الناس في عفو الله، لكن عفو الله لا يأتي إلا لمن طلب ولمن أطاع ولمن حقق مراده ولمن أخذ بالأسباب والمسببات، وعلى هذا يقوم المذهب الأشاعر. طيب هل هناك فرق بين الأشاعر وبين سلف الأمة؟ هل هناك فرق بين الأشاعر وبين أبي الحسن الأشعري المتقدم وابن تيمية المتأخر؟ هل هناك فرق؟ ها؟ إن ابن تيمية 660 ومات 720، الأشعري ولد 260 وتوفي 324. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. إذا أرأيتم أن الأشعري متقدم جدا، ويمكن لي أن أقول لكم شيئا مهما، لولا الأشعري في زمنه ووقته وحينه لضاع كثير من الإسلام. ولما وجد الذين جاءوا متأخرين عن الأشعري ما يدودون به عن الله، إن الرجل قد استرخص نفسه دفاعا عن الله ورسوله. الذين يقولون إن الأشعري لم يخرج عن المعتزلة وأنه بقي معتزلي، أي معنى بقي عقليا محضا، كانوا يختبرون، فقالوا يوما ما في مجلس من المجالس: لقد عرفناك رجلا عقليا وتستخدم العقل وددت عن الله ورسوله ودافعت عن الحق ودافعت عن السنة بالعقل، لكن نريد أن نختبرك في الحديث، في الفقه. ماذا تعرف عن الفقه وماذا تعرف فيه؟ فسألوه: ما قيمة الصلاة بدون فاتحة الكتاب؟ انظر ماذا سيقول الأشعري. سيقول: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي. من هو زكريا بن يحيى الساجي؟ شيخه الله يعطيك الخير، شيخه عندما كان صغيرا أخذته أم. يا أخي الأم، دور الأم، الله أكبر، دور الأم كيف تربي. أخذته أمه إلى زكريا بن يحيى الساجي، وكان رجل قرآن، فحفظه القرآن وعلمه السنة. فأول ما بدأ الأشعري لهم ليبرهن عن قيمته في الحديث قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا عبد الجبار عن الزهري عن محمود عن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فعل، لا بد أن يكون هناك فعل في الصلاة. هذا الفعل هو قراءتك لفاتحة الكتاب. إذ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، رواه الأشعري بسنده من زكريا بن يحيى الساجي إلى عبادة بن الصامت، وروى هذا النص وقال لصح. فقالوا: الآن علمنا أنك تضم إلى العقل السنة، الكتاب والسنة. إذا الأشعري كان رجل حديث وكان رجل قرآن. كذلك الأشاعرة الذين هم غالبية الأمة، غالبية الأمة. نحن قلنا الفرق بين 260 و660، و660 مات عالم كبير جدا، وثقة العلماء، العز بن عبد السلام، مات سنة 660، وولد ابن تيمية سنة 660. واحد رحل وواحد ولله في أمره شؤون، عوضنا عن سلطة العلماء برجل آخر. إذا أخذنا الفقرة الوحيدة التي يمكننا أن نقول أن الاختلاف فيها بين ابن تيمية وبين الأشاعرة، هناك من يقول إن الأشاعرة هم غير الأشعري، وأن الأشعري لا يختلف عن ابن تيمية، وأن الأشاعرة هم متأخري الأشاعرة هم الذين يختلفون. بعد ذلك نتسأل: في أي شيء يختلف عنا هؤلاء؟ يقول: في قضية الأسماء والصفات، إن الأشاعرة آمنوا ببعض الصفات وكفروا ببعض. نحن نتساءل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن قلتم إن الأشاعرة آمنوا ببعض الصفات وكفروا ببعض، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قالوا إنهم حددوا الصفات في 20 صفة، وسلف الأمة يقول نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا. نقول إن الأشاعرة لم يحددوا، ونأخذ متأخري الأشاعر منهم، من المتأخرين نأخذ عبد الواحد بن عاشر الفاسي الذي ولد سنة 990 ومات سنة 1040، هذا هو 990 ولد ومات 1040، وكتب المنظومة التي يقول فيها قول عبد الواحد بن عاشر المتدام بسم الله القادر الحمد إلى أن يقول في عقد الأشعري وفي قيم مالك وفي طريقة الجن مقدمة لكتاب الاعتقاد معيدة لصاحبها على المراد، ثم بعد ذلك يقول لا يوجد القدم والبقاء والمخالفة. لكن هو هل قال أن هذه 20 هي التي تسير وغيرها باطل؟ لا، انظروا إليها في السنوسية الصغرى بشرح المغاربة، لا نذهب بعيدا، بشرح المغاربة، المغربي الذي شرحها وهو توفي سنة 36 وتسعمائة ألف أمس قريب، مغربي من هذه المدينة رباطي محمد المكي بطور. محمد المكي بطور عندما جاء إلى هذه القضية من ابن عاشر ومن السنوسي الصغرى قال ومن ما مما يجب لله 20 صفة، جاء وشرح قال ومن ما أي بعض ما يجب لله 20 صفة، لأن الغير المحدود لا يحدد، غير المحدود لا يحدد، الله غير محدود فكيف يحدد؟ إذن فهم قالوا، هل قالوا بأن هذه 20 صفة هذا هو الرقم المحدد؟ لم يقل بذلك أحد، بل قالوا إن هذه 20 صفة الموجودة هي ما صح الدليل عندنا عليها، وكلما ثبت الدليل في صفة من الصفات أضفنا. الله يفتح لك يا سيدي، الله يفتح لك، نضيفه، هذا هو العقل هكذا. إذن إذا كان الأشعري من المثبتة، فمتأخري الأشاعرة كانوا كذلك من المثبتة بهذه الطريقة، يكون هناك لا خلاف بين الأشعري ومتأخري الأشاعرة. ولي لكم دليل آخر، إذا العدد في 20 غير مراد، العدد غير مراد، وبما أن العدد غير مراد فنقول ما يقوله أهل السنة والجماعة، فنحن واحد، أي نقول قولا واحدا. ولي دليل آخر، أحد تلامذة الأشعري الذي هو أبو الحسن الباهلي، أبو الحسن الباهلي كان من كبار علماء الأشاعرة الذين رافقوا الأشعري وكانوا على دربه. أبو الحسن الباهلي كان إماميا، أي يتبع مذهب الإمامية، ونظره أبو الحسن وأقنعه بسلامة مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الإمامة، وما كان للأشعري من قوة وهو في بغداد إلا قوة العقل والمنطق والحجة، فاقتنع الباهلي وخرج من مذهب الإمامية وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو مذهب السلامة، وكان بحجة أبرهن لكم بها بواحدة، ما هم كانوا كثر 10، لأنه سيصل مبحث الإمامة ونتطرق فيه إلى هذا الموضوع. أبو الحسن قال لي أبي الحسن الباهلي تلميذه، انظر قيمة التلميذ عند الشيخ، هو الذي كان يسرد عليه، السريد يكون من أنبه طلبة العلم، قال له أنا أريدك أن تفعل ما فعل الإمام علي بن أبي طالب، وآنذاك يكون حكمنا عليك كحكمنا على الإمام علي بن أبي طالب. لما بايع الناس الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تأخر علي بن أبي طالب عن البيعة. كل هذا أسرده لكم لنبرهن على أن العمل، العباد كانوا بالعمل مطيعين وعصاة، الفعل العمل، لتعرفوا قيمة العمل وكيف أن الأشعري عاش طول عمره يركز الأمور الاعتقادية على العمل. قال له أن تفعل مثل ما فعل الإمام علي بن أبي طالب. لما بايع الناس علي الصديق، تأخر علي بن أبي طالب، ولما انتقلت فاطمة الزهراء إلى الرفيق الأعلى، جاء علي بن أبي طالب ودخل المسجد وقال أمام الناس، وقال يا أبا بكر امدد يدك لأبايعك. قال الآن يا علي. قال الله يا أبا بكر، ما كنا نظن أن الناس يرغبون عن هذا الأمر عنا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يجد له من حجة إلا أنه قريب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الحسن بين أن هذا الفعل ينبغي أن يؤخذ بطريق آخر، لأن الحسن قال لابن أبي طالب يا أبتي بايع، فإن الله ما كان ليجمع لنا هذا النبوة والخلافة، يا أبتي بايع، فما كان الله ليجمع لنا بين النبوة والخلافة. قد يجمعها بعد، ولكن في ذلك الزمن، في ذلك الوقت، في ذلك الحين، فإن الصديق كان الأولى بذلك الأمر. ما كان يا أبتي ما كان الله ليجمع لنا بين النبوة والخلافة، بايع. ولكن علي كان قويا بفاطمة، وهي كانت قوية جدا فاطمة. فلما ذهبت فاطمة، ذهب إلى الصديق وقال له أمدد يدك لأمه. هذه الحجة التي أقنع بها الأشعري أبو الحسن الباهلي، وحسنت سنية أبي الحسن. وبعد ذلك من أبي الحسن سيأتينا ما يأتينا، حتى قال أحد طلبته والله ما كان علمي أمام الباهلي إلا كنقطة في بحر. فقال الباهلي والله ما كان علمي بالنسبة للأشعري إلا كنقطة في بحر. إذن الفعل، لابد من الفعل ومن العمل. الفعل والعمل هو الذي يمكن أن تقوم به، أن يكون العباد به في الطاعة أو في المعصية. لا يحسب الأمر عندهم إلا بالطاعة أو بالمعصية، ولكن الأمر الآخر لا يدخل في هذا النطاق. هذا هو الأشعري عندما يقدم درسه، عندما يقدم عقيدته، يدوب، تدوب أنانيته، ويدوب كل شيء دنيوي في قلبه، ولا يبقى له إلا أن يذهب في الحجة البالغة التي يمكننا أن نعتمد عليها. فالقدرة تنعدم مع الحياة، أو الحياة التي تنعدم مع القدرة. إن القدرة هي مدار الأمر، لأن هي التي ينتج عنها الفعل. ولذلك وضرب المثل بماذا؟ ضربه بالحياكة. إن الحياكة لا تنعدم إلا من عدم القدرة، لأن احنا قلنا على أنه إن الفروسية لا تضيع بموت الفارس، ولا الكرم بموت الكريم. إن هذه الأمور تبقى، أو الشجاعة بموت الشجاع. إن هذه الأمور، الشجاعة تبقى والفروسية تبقى، والفارس يموت والكريم يموت والشجاع يموت، ولكن هذه القيم تبقى، كلما جاءت القدرة أقدر الله عليها العباد. ومما يدل على أن الاستطاعة مع الفعل قول الخضر لموسى عليهما السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا. فعلمنا أنه لما لم يصبر لم يكن للصبر مستطيعا. وفي هذا بيان أن ما لم تكن استطاعة لم يكن الفعل، وأنها إذا كانت كان لا محالة. كانت الاستطاعة كان الفعل لا محالة، لأن الله سيقدرك على ذلك الفعل وأن تقوم به. الخضر لما اختبر موسى عليه السلام، موسى وهو من أهل العزم من الرسل، من أهل العزم من الرسل موسى، واعتبر موسى قدرته، وموسى هو الذي قتل نفسا بغير نفس، وموسى هو الذي تعلمنا منه كثير من الأشياء، ولكن البشرية فيه تبقى حية لأنه لم يكن. وأراد الله أن يبين لنا الفرق ما بين من طوعت له نفسه ومن طاعت له نفسه. موسى طوعت له نفسه، والخضر طاعت له نفسه. دائما الارتكاز هو الفعل، العمل فعل. إذا طاعت لك نفسك ارتقيت، وإذا طوعتك نفسك أنزلتك. وهو قال من الأول، الرجل الصالح قال لموسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ الإنسان عدو ما جهل. عندما يجهل الإنسان شيئا ويظن أنه لا يجهله تكون مشكلة كبيرة في حياة الإنسان. كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ هنا أقوال أهل العلم، ولكن أنا سأبقى مع المعتقد، مع العقيدة الأشعرية دون غيرها. هنا الأشعري ساق هذه الآية وأراد أن يبني على أساسها أن الإنسان إذا كان مشغولا بغير شيء فإنه لا يسمع. لذلك رأس مذهب المالكية يقول شيئا مهما جدا: لك من صلاتك غالبية ما أنت فيها. إذا دخلت الصلاة وغبت 3-4 صلاة فأنت لم تصلي، ولكن إذا 3-4 صلاة أو 2 صلاة والثلث انتهت فأنت مصلي، لأنه يعلم أن قدرة الإنسان هي هذه. لا يمكن إلا من طاعت له نفسه، لأن ذاك الذي يقوم بواجبه في هذه الأمور يريد أن يضيع أعمالك. فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هو أقسم أن يفسد علينا كثيرا مما نريد، ولتبين قوة شخصيتك، قوة هذا الإنسان وقوة، وهل نفسك طائعة لك أو أنت طائع لنفسك. شوف الإنسان عندما يقرأ هذا، لأنه العقيدة الأشعرية تجمع لك بين التفكير والإيمان والسلوك، 3 قضايا. هذه القضايا الثلاث تجمع لهذا الإنسان، لأنه هذا الإنسان قد تطوعه نفسه إلى ما لا يريد ويفعل ذلك نادما، يفعل ذلك نادما. لأننا نحن دائما نقول النفس الأمارة والنفس اللوامة والنفس المطمئنة. النفس الأمارة بالسوء أمامها التواب، تتوب. وإذا تاب الإنسان إلا من تاب وآمن وعمل عملا، أي من العمل وآمن وعمل عملا. ولذلك جاءت الشفاعة والشفاعة لمن؟ لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا شوف كذلك الأشاعرة ماذا سيختارون في مرتكب الكبيرة؟ لا يكون على ما كان عليه الحرورية ولا ما كان عليه الجبرية ولا ما كان عليه المعتزلة، بل وقفوا مع النص. هذا النص هو الذي يوجب الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجعلونه في المنزلة بين المنزلتين، لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، في المنزلة بين المنزلتين، ويحكمون عليهم أنهم في الآخرة مخلدون في النار ومذنب بذنبه. شوف مذنب بذنبه وأمره مفوض إلى الله في آخرته، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن شاء غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله، ولكن بعد ذلك وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، وأهل الكبائر من آل محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إن ماتوا وهم موحدون. واضح. إذن الفعل القدرة مع الحياة، قد تنعدم الحياة وتبقى القدرة. إذن هذا الأمر هو الذي ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار، وهو أن هذا المذهب الأشعري متناسق من الإمام أبي الحسن إلى اليوم، علماؤه كثر وهم أكثر من ثلاث أرباع الأمة، هم الذين ينمون يكثرون يكبرون يوضحون يعلمون يتقوون، لأن مذهبهم يقوم على الحق والعدل، فلا يمكن لهذا الاختيار الذي تختاره هذه الأمة في أكثر من ثلاث أربعة أن يكون على ضلال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول لا تجتمع أمتي. شوف الإمامية يعطون العصمة للإمام، والسنة والجماعة يعطون العصمة للأمة، الأمة فهم نحن مقابل الإمامية، عصمة الإمام وعصمة الأمة، لا تجتمع أمتي على ضلال. لذلك سموا بأهل الاختيار وأهل الشورى، أهل الاختيار وأهل الشورى هم أهل السنة والجماعة، وتبحر الأشاعرة في هذا العمل. زيد سيد. ومما يبين ذلك أن الله تعالى قال ما كانوا يستطيعون السمع، وقال إن وكانوا لا يستطيعون سمعا. لماذا لا يستطيعون السمع؟ لماذا؟ ها؟ مشتغلون بشيء آخر، هم مشتغلون به. ما هو الشيء الذي يشتغلون به؟ مشتغلون به هو الكفر، هو الكفر وهو شيء آخر. دعهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي كانوا يوعدوا. تكاثر، تفاخر، تنعم، إذا اعتبر الدنيا هي هذه، هذا فعل أو ليس فعل؟ هذا فعل. ونحن نقول إنه لا يقوم، لا تقوم الأمور إلا على الأفعال، إلا على الأفعال، فلا بد أن نعطي للفعل حقه ونعتبر الفعل عبادة، كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بتربية سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن التربية التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء هي التي ينبغي أن نركز عليها. لذلك حذيفة بن اليمان كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، أن يدركني، فهو خشي أن يعمل ذلك العمل، حتى وصل به الأمر إلى أن قال يا رسول الله فإذا لم يكن للمسلمين إمام وجماعة؟ قال الرسول عليك بخاصية نفسك، عليك بخاصية، عليكمو أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم. شفت عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم. من الهداية هي التي نحن الآن بصددها، فخذوا بعين الاعتبار الهداية التوفيقية والهداية الصحية والقدرة. هذا هو الدرس الذي نحن بصدده. وقد أمروا أن يسمعوا الحق وكلفوه، فدل ذلك على جواز تكليف ما لا يطاق، وإن من لم يقبل الحق ولم يسمعه على طريق القبول لم يكن مستطيعا. فإن قالوا ألا يستطيعون الاستقبال، قيل لهم ما الفرق بينكم وبين من قال إنهم لا يستطيعون قبول الحق للاشتغال بتركه؟ أليس قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان؟ فإن قال قائل أليس قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان، قلنا له نعم. فإن قال فيستطيع الإيمان، قيل له لو استطاعه لآمن. فإن قال فكلفه ما لا يستطيع، قيل له هذا كلام على أمرين. نحن سنعود إلى صورة الكهف وإلى موسى مع الرجل الصالح. هل كان موسى يستطيع ما كان يفعله الرجل الصالح؟ كان يستطيع، ولكنه لم يكن معه الصبر، لأنه قال لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ليس لك خبرة في هذا الأمر الذي أنا سأقوم به. فكأن الرجل الصالح كان يعلم أن موسى ليس باستطاعته أن يفعل ذلك الأمر، لأن صبر موسى بالتجارب التي وقعت بقتله الرجل من غير حق وبكذا وبفعل. لذلك بعد هذه القضية سيصبر على الرعاة وسيصبر على بنات شعيب وسيخدم لشيخ مدين وسيهيأ ليكون نبيا رسولا. إذن الصبر لم يكن عند موسى ليستطيع قبول ما يفعل، وعلى الخصوص لما قتل ذلك الذي قتل، ولما أقام الجدار الذي كان سينقض، وقال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأنه رأى أن هؤلاء الناس لا يستحقون. لكن أنت هل تكرم الناس أو تكرم رب الناس؟ أنت تكرم رب الناس. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الصدقة، قال إن جاءك على فرس وطلب منك فأعطه، لأنه الذي يعلم ما في النفوس هو الله. وأنت قبل أن تضع الصدقة في يد ذلك الذي يطلبها منك فإنك تضعها في يد الله. لذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تأخذ الدراهم وتغسلها، فسئلت لماذا تغسلين هذه الدراهم وأنت ستتصدقين بها؟ قالت لأنها ستقع في يد الله قبل أن تقع في يدي الذي أتصدق عليه بهذا الأمر. إذن العباد فاعلون على الحقيقة وليس على المجاز، والأعمال تنسب إلى العباد على الحق على الحقيقة لا على المجاز. القرآن عندما ركز على العمل نقل الأمة من النظر إلى التطبيق، واكتشفنا المنهج العملي الذي تقوم عليه القضايا وتقوم عليه الأمور. إن هذه الأمور في ديننا الإيمان يقوم على العمل. ستقولون لي لماذا أبو حنيفة أخر كذلك الفعل على العمل وهو من كبار أهل السنة والجماعة، ولماذا الإمام الثوري، ولماذا سليمان الأشعري، ولماذا أخروا كلهم ولكن ليس منهم من قال أن الإيمان هو تصديق فقط، وإنما قال الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، ولكنه جعل العمل متأخر، ولكنه متأخر في القول وليس في الفعل، بل إن الفعل على أساسه يقوم العمل، يقوم الإيمان. فكلهم اتفقوا على أن الإيمان قول باللسان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم عندما نظرنا إلى هؤلاء وجدناهم لم يتركوا العمل في حياتهم، حتى قال عبد الكريم الشهرستاني لعمري إن هناك بعض الناس ينسبون الإمام أبي حنيفة إلى الإرجاء، وما هو بكذلك، لأن رجلا لم يترك العلم والعمل طول عمره، كيف يكون من المرجئة الذين يرجئون العمل عن الإيمان؟ إذن وأفعال العباد بها كانوا مؤمنين وعصاة، عاملين مؤمنين وعصاة. إذن الفعل هو الذي تقوم عليه، يقوم عليه الإيمان، ويقوم عليه تقوم عليه المعصية. المعصية: اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.